حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا فإن استطعت أن تبتغي نفقا

والله أعلم بالظالمين. You're all تتقون وذروا الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يعدلها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من غنم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا وأن أقيموا الصلاة وتقوموا وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن

سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبا وخلق كل شيء ولكن

والزيتون والرمان متشابها